بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في أحكام النداء وما يتعلق به. بقي معنا باب من الأبواب المتعلقة بالنداء وهو الترخيم. قال رحمه الله تعالى: الترخيم، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا، وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها، والذي قد رخما بحذفها وفره بعد، واحظل ترخيم ما من هذه الها قد خلا، إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم، ومع الآخر احذف. شوف عندنا ومع الآخر، يعني أثبت همزة المد وهي ومع الآخر، يعني كان الصواب أنه يجعل فتحة فوق اللام والألف يخليها من شكل المد هذا. ومع الآخر احذف، ومع الآخر احذف الذي تلا، هكذا. إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا، والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. الطبعات الأخرى إيش عمل؟ أخلاء الألف من المد وفتح اللام. هذا عندكم في طبعات إيش؟ القاسم، ما شاء الله. طيب، قال: والعجوز احذف من مركب وقل، ترخيم جملة وذا عمر النقل، وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، فقل على الأول في ثمود يا ثمو، وفي ويا ثمي على الثاني بيا، والتزم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة، ولاضطرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمدا. الترخيم تعريفه كما ذكر الناظم في أول البيت: حذف آخر المنادى، ترخيما احذف آخر المنادى، أن يحذف آخر الاسم المنادى. هذا الأصل فيه، وقد يكون في غير النداء كما في آخر بيت، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، قد يكون للضرورة. وهذا الحذف هو حذف تخفيفي، حذف تخفيفي، يعني أراد به التخفيف لا سيما فيما يكثر نداؤه، ولهذا كان له بعض الشروط. ولهذا قال أولا مثل، قال: كيا سعى في من دعا سعادة، إنسان نادى سعادة فيقول لها يا سعى، والأصل يا سعاد، فحذف الدال. وعند الإعراب نعربه إعراب المنادى المعروف، فنقول مبني على ضم، مبني على الضم، لكن أين هذا الضم؟ على الدال المحذوفة ترخيما، مبني على الضم الذي على الدال المحذوفة ترخيما في محل النصب. طيب، الذي يرخم إما أن يكون مختوما بتاء التأنيث، وإما أن لا يكون مختوما بتاء التأنيث. وتاء التأنيث هذه عند الوقف تقلب هاء، صح؟ تاء التأنيث مثل فاطمة تقلبها عند الوقف هاء فتقول فاطمة. ولهذا عبر الناظم عن تاء التأنيث بالهاء فقال: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهاء، أي أنث بالتاء، لكن كما سمعت عبر عنها بالهاء لأنها تقلب هاء حال الوقف. قوله مطلقا يعني سواء كان علما أم غير علم، سواء كان زائدا عن الثلاثة أم لم يكن، فكل ما أنث بالتاء المربوطة فلك أن ترخمه، مثل عائشة وفاطمة وخديجة، وأيضا مثل شاه، فشاه ثلاثي وليس بعلم، ومع هذا يجوز ترخيمه لأنه مختوم بالتاء. إذن كل ما كان مختوما بالتاء فيجوز ترخيمه مطلقا، ما نحتاج إلى شروط. ليش نقول هكذا؟ لأن معنا ما لم يختم بالتاء له شروط، طيب هذا الذي ختم بالتاء كيف نرخمه؟ نرخمه بحذفها، بحذف هذه الهاء فقط ولا نزيد على ذلك. ففي عائشة نقول يا عائش أو يا عائشة على اللغتين اللتين سيأتيان، وفي شاة نقول شاه، نقول شاء كقول العرب يا شاء ادجني، يا شاة ادجني، يعني يا شاة ادجني أي أقيمي. وإذا رخمت جارية تقول إيش؟ ها؟ يا جارية. نعم، فتحذف التاء، تحذف هذه الهاء. وفيها اللغة الأخرى كيف تقول فيها؟ لكن ما قد درسناها حتى نقول كيف تقول فيها، سيأتي إن شاء الله. طيب، ولهذا قال والذي قد رخم بحذفها وفره بعد، يعني ما رخم بحذف هذه الهاء وفره بعد، أي لا تحذف منه شيئا آخر، ما نحذف إلا الهاء، ليس هناك حرف آخر نحذفه ولو كان حرفا لينا مثل سعاد، عفوا ليس سعاد، مثل شات، فلا نقول شاء أو شو بحذف الألف مع الهاء. قال واحضلا أي امنع ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا إلا، إذن ما كان خاليا من الهاء أي كان مؤنثا بغير التاء أو كان علما ليس مؤنثا أصلا. قال واحضلا ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا إلا الرباعية فما فوق، هذا شرط العلم، أي أيضا بشرط أن يكون علما دون إضافة، لا يكون مضافا إضافة، لا يكون مضافة أي لا يكون مركبا تركيب إضافة، مثل عبد الله وعبد الرحمن وأبي محمد ونحو ذلك من التركيب الإضافي. وإسناد متم أي ولا يكون مركبا تركيبا إسنادية، مثل شاب قرناها وتأبط شرا ونحو ذلك. طيب نعود هنا الآن، يقول امنع ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا إلا إذا كان متوافرا فيه هذه الشروط، وهو أن يكون علما غير مضاف، لا إضافة أي لا مركبا تركيب إضافة ولا تركيب إسناد، وأن يكون مكونا من أربعة أحرف فما فوق، مثل ماذا؟ مثل عثمان مثلا، ومنصور، وسعاد. فأنت ترى أن سعادة وأن عثمان ومنصورا هذه الأسماء هي أعلى، وهي مكونة من أربعة أحرف أو أكثر، سعاد مكون من أربعة وعثمان مكون من خمسة وهكذا، وليست مضافة، ليست مضافة ولا هي أيضا مركبة تركيبا إسنادية، فهذه يجوز ترخيمها. فقوله إلا الرباعي فما فوق خرج به الثلاثي مثل زيد وهند، هذه لا ترخم. ليش؟ قالوا لأن هذا فيه إجحاف بالكلمة، ستبقى على حرفين، والأصل أن الكلمة تتكون من ثلاث أحرف فصاعدا، الاسم والفعل من ثلاث أحرف فصاعدا، وما كان أقل فهي ألفاظ معينة أصلها ثلاثي مثل يد ودم ونحو ذلك. طيب، فقولي مثلا مسجد كيف أرخمه؟ مسجد كيف أرخمه؟ ها؟ مس، مس أو سحر؟ ها؟ مسجي ومسجو؟ ها؟ أن يكون إيش؟ لابد أن يكون قبل الآخر حرف علة. ها؟ ليس علما. إذا قلنا قوله أربعة فصاعدا أخرج ما كان ثلاثيا مثل زيد وهند ونحو ذلك، قوله علم العلم أخرج ما ليس بعلم مثل مسجد، فمسجد ومنزل ونحو ذلك هذه لا ترخم، هذه لا ترخم ترخيم النداء لأنها ليست علما. إذا جعلته علما، إذا سميت إنسانا مثلا بمسجد فلك أن ترخمه، طيب، لكن لأنه قد صار علما هذه يعني سمعت، والمختوم بالتاء لا يشترط فيه هذا، يعني لأنه قد سمع. هو هي التعليلات، هذه التعليلات قلنا غالبا إنما هي للتقريب، لمحاولة ضبط القاعدة، وإلا أحيانا لا تنضبط معك في كل شيء. طيب، إذن الشاهد قوله العلم خرج به غير العلم، وقوله دون إضافة خرج به المركب تركيبا إضافيا، قلنا مثل عبد الله ومثل أبي محمد ونحو ذلك، فهذه لا ترخم. وأيضا المركب تركيبا إسناديا، فالأصل أنه لا يرخم، لكن سيأتينا استثناء. طيب، هذه الألفاظ التي هي رباعية أو فوق الرباعية، فوق الرباعية، كيف نرخمها إذا كان ما قبل الآخر حرف علة؟ قال ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. يقول تحذف مع الآخر وجوبا ما قبل الآخر، لكن بشرط أن يكون زائدا، وأن يكون لينا، وأن يكون ساكنا، وأن يكون هو الرابع أو ما فوق الرابع. فقوله إن زيد أخرج ما ليس بزائد. الآن نبدأ نمثل لما استكملت الشروط فيه. مثلا عثمان، أنت ترى عثم، هذه ثلاثة أحرف، عثم ثم جاء الحرف الذي قبل الأخير وهو الألف، ثم الحرف الأخير وهو النون. الأصل أننا نرخم بحذف الأخير فقط وهو النون، ستبقى معنا إذن عثماء، فتقول يا عثماء. قالوا لا، هذا الذي رابعه حرف زائد وهو حرف لين وساكن، فنحذف مع الأخير ما قبل الأخير، نحذف مع الحرف الأخير ما قبل الأخير وجوبا. أنت ترى أنه زائد صح، لأن عثمان أصلها إيش أصولها؟ العين والثاء والميم، وأما الألف والنون فزائدتان، وهو حرف لين من حروف العلة الألف، كذلك منصور، وهو ساكن، الألف ساكن ولا يكون إلا ساكنا، وهو الرابع مكملا أربعة. فخرج بقوله إن زيد ما ليس بزائد. قالوا مثل مختار، طبعا هذه مرت معنا في القطر تذكرون أو لا، مثل مختار. الآن مختار الألف زائدة أو ليست بزائدة؟ متأكد يا بكير؟ ليش؟ نعم المختار، نعم الألف رابعة، الألف رابعة وساكنة، لكنها ليست زائدة، الزائد الميم الأول، الزائد الميم، ثم معك الخاء والتاء والياء والراء صح؟ الياء التي هي أصل الألف، أصل مختار، مختير أو مختير، مختير أو مختير. فمعنا الخاء والتاء هذان أصلان أو لا؟ متأكدون؟ متأكد يا يوسف؟ الخاء والتاء من أصول الكلمة، من أصول الكلمة، كلكم تقولون هذا. ها، التاء ليست من أصول الكلمة. ما وزن مختار؟ مفتعل أو مفتعل صح؟ إذن التاء هذه تاء الافتعال، مفتعل أو مفتعل. أصول الكلمة الخاء والياء والراء، لأنها من خار يخير صح؟ من خار يخير، أنتم معي أو لا؟ الآن إذا قلت لك مفتتح أو مفتعل، خلينا على الوزن الأصلي مفتعل، أين الزوائد؟ أين الزوائد فيها؟ الميم والتاء، وأصول الكلمة الفاء والعين واللام صح؟ مفتعل. مختير هي على وزن مفتعل، مختير هي أصل مختار على وزن مفتعل، أصولها الخاء والياء والراء، وأما التاء والميم فزائدتان. إذن الألف هذا وإن كان حرف لين وهو رابع في الكلمة وساكن، لكنه ليس بزائد، واضح؟ فإذن كيف أرخم مختارا؟ أرخم مختاء. طيب، لأن الألف ليست زائدة، واضح؟ إذن قوله إن زيد أخرج ما كان أصليا، وقوله لينا أخرج به ما ليس بلين، ما ليس بلين، قالوا مثل قماطر، مثل قماطر، فما قبل الأخير ليس بزائد بل هو أصلي، مع أنه أيضا ثالث وليس برابع، لكن هكذا مثلوا. وقوله ساكنا أخرج به ما ليس بساكن ولو كان حرف علة أو حرفا من حروف اللين، مثل قنور قنور. الآن قا نا قناو، الثالث واو ساكن، الرابع واو متحرك واو مفتوح، قنو و ثم الراء قنور. إذن الرابع هو حرف من حروف العلة وهو الواو لكنه متحرك، فنقص شرط من الشروط. وقوله مكملا أربعة فصاعدا خرج به ما كان قبل الرابع أن يكون ثالثا، مثل نجيب مهيب مجيب ونحو ذلك. إذن الخلاصة أننا إذا رخمنا ما كان مثل عثمان ومنصور ومسكين فعلى من مسكين، فإننا نزيد مع حذف الأخير حذف ما قبله لتوافر هذه الشروط، أن ما قبل الأخير زائد لين ساكن مكمل أربعة. قال والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. يقول حصل خلاف بين النحويين فيما كان فيه قبل الواو والياء مفتوحا، مثل فرعون فرعون وغرنيق. فالآن الواو في فرعون رابعة وساكنة وهي حرف من حروف العلة، ولكن قبلها مفتوح فرعون، والفتحة لا تناسب الواو. وكذلك غرنيق اسم طائر، الياء رابعة وساكنة وحرف لين، ولكن قبلها مفتوح والفتحة لا تناسب الياء، الذي يناسبها هو الكسرة. قال هذا حصل فيه خلاف، هل نرخمه بحذف ما قبل الآخر أيضا أو نرخمه مع إبقائه؟ فهل نقول فرع طيب أو فرع على لغة من لا ينتظر، أم أننا نقول فرعو يا فرعو؟ هذا فيه خلاف. قال والخلف في واو وياء بهما فتح قفي، أي فتح تبع، واضح. طيب قال والعجز احذف من مركب. المراد بالمركب هنا المركب تركيب مزج، وهو قبل لم يذكر لنا المركب تركيب مزج، صح؟ ذكر لنا المركب تركيب إضافة والمركب تركيب إسناد، قال هذه لا ترخم. ففهمنا من هذا أن المركب تركيب مزج يرخم، فكيف نرخمه؟ بحذف عجزه. والعجز احذف من مركب، فتقول يا معدي بدل يا معدي كرب، إذا رخمت قلت يا معدي تحذف العجز. وقل ترخيم جملة، لما قال لنا قبل إن ما كان مركبا تركيبا إسناديا لا يرخم، أتى هنا بأنه قد يرخم لكن هذا قليل، وعمر نقل هذا، والمراد بعمر سيبويه، قال وذا عمر نقل، يعني تأبط شرا إذا ناديتها نداء ترخيم فتقول يا تأبط أو يا تأبط، يا تأبط أو يا تأبط، هذا قليل. وإلا فالأصل أن المركب تركيب إسناد لا يرخم. ثم ذكر لنا اللغتين في الترخيم، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. نحن نعرف هاتين اللغتين، هكذا تعرف هذا يا معمر؟ إيش معنى لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر؟ من ينتظر الترخيم يا فاطمة ويا فاطمة، إيش معنى ينتظر؟ إيش ينتظر؟ ينتظر إيش؟ ينتظر إيش؟ نعم ينتظر الحرف الأخير. لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر أي لغة من يستحضر وجود الحرف الذي قد حذف أو من لا يستحضره. فمن كان يستحضر وجوده قيل هذه لغة من ينتظر، يعني كأنه موجود فهو منتظر وجود هذا الحرف. ومن لا ينتظر أي لا ينتظر وجود هذا الحرف، فكأنه غير كأنه معدوم، فيعتبر ما بقي اسما كاملا. فالآن في عائشة على لغة من ينتظر أقول يا عائشة يا عائشة، لأن الشين أصلا مفتوحة قبل التاء المربوطة، الشين مفتوحة، فأنا منتظر للحرف الذي حذفته، واضح. وعلى لغة من لا ينتظر كأن التاء غير موجودة أصلا فأقول يا عائش. وعلى هذه اللغة أعرب على الموجود، على لغة من لا ينتظر الإعراب يكون على الموجود، أقول يا عائش، عائش منادى مبني على الضم، أي ضم؟ هذا الذي على الشيء، لأن التاء منسية، واضح؟ هذا الذي سيذكره هنا. قال وإن نويت بعد حذف ما حذف، ما يعرب ما؟ ما يعرب ما؟ مفعول به لنويت. إن نويت ما حذف بعد الحذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، يعني استعمل الباقي بما ألف عنه، إن كان مفتوحا فمفتوحا، وإن كان مكسورا فمكسورا، تبقي على ما هو عنه، مثل ما قلنا يا عائشة، هذا الذي ألف عليه الشين أصلا فيبقى على هذا. هذه اللغة الأولى، وهي لغة من ينتظر. قال واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. إن لم تنوي المحذوف وهي لغة من لا ينتظر، فاجعله كأنه وضع أصلا متمما على الباقي، متمما على هذا الذي بقي يا عائش، كأنه أصلا موضوع هكذا، واضح؟ هذا معنى هذا البيت. طيب إذن معنى كلمة ثمود، معنى كلمة ثمود كيف أرخمها على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر؟ ثمود طبعا سنحذف آخرها فقط الدال، فكيف على لغة من ينتظر؟ أقول ثمو، على لغة من لا ينتظر ثمو مثلها، صح؟ طيب سعاد كيف أرخمها على اللغتين؟ سعى، سعى ما في إشكال، لكن ثمو سيكون معنا إشكال، على لغة من ينتظر ما في أي إشكال، لأنك مستحضر وجود الدال على لغة من ينتظر، لكن على لغة من لا ينتظر صار معك كلمة، اسم عربي، صار معك اسم عربي آخره واو ساكنة قبلها ضمة، هذا موجود، هذا قد درسنا قبل. الآن كلمة كيلو وبيجو وسمندو وقمندو كنا نقول ليست عربية، صح؟ لأنه ليس في اللغة العربية اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة. فعلى لغة من لا ينتظر أنت خلاص نسيت الدال، نسيت الدال، ستقول ثمو بلفظة آخرها واو ساكنة قبلها ضمة، فإذا هذا إشكال. لأجل هذا الإشكال أتاك الناظم بالحل، قال فقل على الأول، لغة إيش؟ من ينتظر، فقل على الأول في ثمود يا ثمو، ما في إشكال. طيب آخر واو ساكنة قبلها ضمة، نقول لا، نحن منتظرون الحرف، لا نزال مستحضرين له، إذن الواو ليست هي الأخيرة، ويا ثمي على الثاني بيا، أي على لغة من لا ينتظر قل يا ثمي بدل يا ثمود، يعني نقلب الضمة كسرة والواو ياء. لماذا؟ لأجل ألا نأتي بكلمة لا تستعمل مثلها العرب. هذا مثل إيش؟ مثل ما قالوا الآن كلمة دلو، دلو هذه كلمة عربية معروفة، صح؟ دلو الواو قبلها ساكن ما في إشكال، اجمعها لي على أفعل، دلو اجمعها على أفعل، الآن دلو على فعل، عين إذا جمعنا على أفعل قلنا أعين، عين أعين، دلو أدلو، هم يقولون هكذا، ما يقولون أدلو، يقولون أدلن، أدلي، أدل. ليش؟ من أجل ألا يكون عندهم كلمة آخرها واو ساكنة قبلها ضمة، واضح؟ ومثل أيضا قب وأقب، قب وأقب أصلها أقبو، كذلك هنا ثمو إذا رخمتها على لغة من لا ينتظر فقل ثمي، إذا عرفنا من إن جاءت هذه. طيب كيف هو نحن نقول رضوا، رضوا كيف يا جماعة؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أصلها إيش؟ راضية، ها هذا فعل، هذا فعل ما في إشكال، ومثلها يدعو ويرمو ويرنو ويسمو ونحو ذلك، الكلام على الأسماء. نعم غلطناك. طيب الآن معنا لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، لا نزال، لا يزال الكلام فيها، يريد أن يحل لنا المؤلف بعض الإشكالات. الآن مع كلمة مسلمة، مسلمة إذا رخمتها على لغة من ينتظر ستقول يا مسلمة، طيب رخمها على لغة من لا ينتظر، يا مسلم، سيحصل الإشكال. من أين الإشكال؟ التبأ؟ لا، سيلتبس بنداء المفرد المذكر يا مسلم، أنا أقول يا مسلم فعل كذا. فإذا قلت في نداء المسلمة، في نداء مسلمة على لغة من لا ينتظر، أنا أنادي مسلمة أقول لها يا مسلم، التبس بنداء المفرد المذكر الذي هو النكرة المقصودة. طيب، لكن مسلمة، مسلمة واحد مذكر اسمه مسلمة، مثل مسلمة بن عبد الملك، إذا رخمته على لغة من ينتظر قلت يا مسلمة، وعلى لغة من لا ينتظر يا مسلم، يلتبس بأي شيء؟ ما يلتبس. شوف إيش قال لنا، والتزم الأول، وهي لغة من ينتظر، والتزم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة. يعني إذا كانت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث فلا يجوز أن ترخم على لغة من لا ينتظر. إذا كانت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث فلا يجوز أن ترخم على لغة من لا ينتظر. لماذا؟ لأنه سيلتبس المذكر بالمؤنث. فإذا قلت في يا طالبة، يا طالبة، أردت ترخيمها، كيف ترخمها؟ على لغة من ينتظر أو من لا ينتظر؟ يا طالبة، ومن لا ينتظر لا ترخيم، ما يصلح. نقول يا طالب، لكن حمزة، حمزة، تقول يا حمزة ويا حمزة، لأن التاء هذه ليست للفرق بين المذكر والمؤنث مثل مسلمة، ولهذا قال وجوز الوجهين في كمسلمة. اتضح لنا البيت هذا؟ ثم ذكر لنا أنهم أحيانا قد يرخمون للضرورة في غير النداء، في غير النداء، قال لكن ما يصلح للنداء. قال وللاضطرار، أي في ضرورة الشعر، رخموا دون نداء، ما للنداء يصلحوا. فمثلا مسجد، المسجد لا ينادى، ومنزل، المنزل لا ينادى في الأصل، فإذا لا يصلح أن يرخم للضرورة، لكن ما كان يصلح أن يرخم في النداء فلك أن ترخمه في الضرورة من غير النداء، مثل أحمد. يعني في ضرورة الشعر مرت كلمة أحمد، احتاج الشاعر إلى أن يحذف الأخير لأجل الوزن، فيقول أحمأ مثلا، هذا أحمأ أو هذا أحمو، طيب، مع أنه لا ينادي، فهذا يسمى ترخيم الضرورة. إذن الترخيم نوعان، ترخيم نداء وهو الأصل والأكثر، وترخيم ضرورة. بقي نوع ثالث لم يذكره الناظم هنا، وهو ترخيم التصغير، مر معنا في شذ العار، صح؟ هلا مر في شذ العار، نزيد إيش؟ هو يعني بعضهم يقول هكذا لينا، لكن هناك كلام للخضري يبين فيه أن الأولى هنا أن يقال، أو أن إما الأولى أو الصواب أن يقال لينا، يراجع إن شاء الله. حتى عندنا لينا بالفتح. طيب، طبعة العيوني إيش؟ من عنده حق العيوني؟ نفتفي بهذا وإلى هنا.